الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا الدرس 15 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي يتكلم فيها فضيلة شيخنا عن مناهج الأئمة أئمة الحديث في كتبهم ومصنفاتهم التي صنفوها. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. كنا أحسن الله إليك في الدرس قبل الماضي نتكلم عن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وتكلمنا عن غالب منهجه في كتابه، ونود من فضيلتكم أحسن الله إليكم الحديث عن طريقة الإمام مسلم رحمه الله في انتقائه للرجال الذين يحتج بهم في صحيحه أو يذكرهم عموما سواء كان احتجاجا أو غير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم ونبرأ من كل حول وقوة إلا من حول الله وقوته، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل ربنا عز وجل التوفيق لنا ولجميع الإخوة المستمعين وجميع المسلمين. أما بعد، فيما يتعلق بهذا السؤال فأقول وبالله تعالى التوفيق، الإمام مسلم من أكثر الناس انتقاء للرجال، وهنا قضية مهمة لم ينص عليها أو لم ينبه عليها تنبيها واضحا، وهي أن الإمام مسلم من شدة انتقائه للرجال له موقف خاص ممن وصف بالبدعة، حتى ولو كان ثقة ثبتا قد لا يخرج له. وأضرب على ذلك براويين هما من الثقات الأثبات. الراوي الأول عكرمة مولى بن عباس، طبعا عكرمة علمه معروف وجلالته أيضا معلومة وكثرة حديثه أيضا لا تخفى، وقلما يوجد كتاب من كتب التفسير إلا وفيه تفسير لعكرمة وقول لعكرمة في تفسير الآيات الكريمات. ويكفينا في ذلك أن ابن عباس كان يقول له اذهب وأفتي الناس، أو كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. خرج له البخاري كثيرا، وخرج له أصحاب السنن، وخرج له الإمام أحمد، وخرج له ابن خزيمة، وخرج له ابن حبان وغيرهم، إلا الإمام مسلم من الحجاج فإنه لم يخرج له البتة إلا في موضع واحد في كتاب الحج، وكان مقرونا بغيره. فلماذا أعرض عنه؟ حتى الإمام مالك قد خرج له، مع أن نقل عن الإمام مالك بعض الكلام له فيه، ولكن قد خرج له وإن كان لم يكثر عنه، لكن الإمام مسلم من الحجاج لم يخرج له البتة إلا في موضع واحد في كتاب الحج، وأيضا ليس استقلالا. لماذا أعرض عنه؟ لما قيل في عكرمة من أنه رمي برأي الخوارج، وبالذات فرقة الصفرية من الخوارج، وهذا قد بينت في موضع آخر أن هذا لم يثبت عن عكرمة. نعم، والكلام في ذلك يطول، وقد أطال أطول ترجمة في مقدمة الفتح لرواة الذين تكلم فيهم هي ترجمة عكرمة في هي ترجمة عكرمة للحافظ بن حجر، أطول ترجمة في الرواة المتكلم فيهم رجال البخاري في مقدمة الفتح هي ترجمة عكرمة أطال الكلام، لأن الأئمة الذين سبقوا قد أطالوا، فابن عبد البر أطال الكلام، وغيره أيضا ابن مندى وغيره لهم كلام مطول في هذه القضية لأن مسألة كبيرة. فعكرمة من حيث العقيدة هو على عقيدة أهل السنة، ويكفينا قول ابن عباس أنه أذن له بالفتوى بل قال له اذهب وأفتي الناس. نعم. وما يتعلق بمذهب الخوارج هذا لم يثبت عنه بل جاء عنه خلافه، وذلك أن عكرمة دخل على ابن عباس رضي الله عنهما في مرة من المرات فوجده يبكي فسأله عن سبب بكائه فذكر قصة أصحاب القرية وأن الله عز وجل ذكر أنه قد أنجى الذين يأمرون بالمعروف وأهلك الذين صادوا في يوم السبت وسكت عن الذين لم يعملوا ذلك ولم ينكروا أيضا، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. فسكت عن هذه الطائفة الثالثة، فلذا اختلف أهل العلم هل هم من الناجين أم من الهالكين. فبعضهم قال من الناجين بعضهم قال من الهالكين. ابن عباس كان يعني يبكي عندما دخل عليه عكرمة، قال فلم أزل أناقشه في ذلك حتى اقتنع بأنهم من الناجين، ولو كان من الخوارج لقال من الهالكين. لو كان عكرمة من الخوارج وعاذه الله من ذلك لكان من الهالكين، لكان عفوا ممن قال أنهم من الهالكين، لأنهم ارتكبوا، هم لا شك قد أذنبوا بسكوتهم عن المنكر، هم قد ارتكبوا كبيرة بسكوتهم عن المنكر، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه، حديث أبي بكر الصديق الذي رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مرفوعا، اختلف في وقفه ورفعه، ورجح جمع من أهل العلم الرفع منهم أبو الحسن الدارقطني في كتابه العلل. نعم. فهم قد وقعوا في ذنب كبير عند الخوارج والمعتزلة أنهم هالكين في النار، الخوارج يقولون كفار والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين ويتفقون على خلودهم في النار. عكرمة لم يزل يحاور ويناقش ابن عباس حتى رجع عن قوله. ناتي للراوي الثاني وهو علي بن حجر ابن إياس السعدي. علي بن حجر ثقة ثبت قد عمر حتى بلغ 100 أو قاربها عندما توفاه الله عز وجل، خرج له البخاري في عدة مواضع وخرج له أصحاب السنن وإسناده عالي جدا، إسناده عالي جدا، يروي عن شعبة وأمثاله وسفيان الثوري إسناده عالي جدا، فالإمام مسلم ما خرج له، مسلم ما خرج له. لماذا؟ لأنه قد رمي رحمه الله علي بن حجر رمي برأي جهم، هو لا شك يثبت الأسماء والصفات لكن في مسألة القرآن توقف فأنكر عليه واتهم بالتجهم. الإمام مسلم لم يخرج له ولا حديث واحد وهو من الثقات المشاهير وإسناد عالي ومعروف، الإمام مسلم وغيره من الحفاظ يحرصون على الأسانيد العالية، حتى أن الإمام مسلم خرج لبعض الأسانيد العالية مع أن فيها كلام من أجل علو الإسناد. فإذا الإمام مسلم ينتقي، وهذه القضية مهمة وأنا ما رأيت من ينبه عليها تنبيها واضحا وبينا، ولعل الدكتور فيحان يعتني بهذه القضية ويتتبع الأمثلة في ذلك حتى يتبين منهج الإمام مسلم على الوجه التام والواضح. هناك طبعا بعض الحفاظ ينحو هذا المنحى وهو أبو حاتم بن حبان البستي. أبو حاتم بن حبان البستي المتكلم فيه من جهة الاعتقاد قد لا يخرج له، لكن يضعفه من جهة حفظه، مثل ما تكلم في حريص بن عثمان. حريص بن عثمان قد أثنى عليه النقاد وأنه من أثبات الشاميين، لكن وصف بالنصب، فتكلم فيه أبو حاتم بن حبان وذكره في الضعفاء وتفرد بذلك. الإمام مسلم لم ينقل عنه ذلك، الإمام مسلم لم ينقل عنه ذلك. فأقول يعني نشر هذا والتنبيه وتتبع منهج الإمام مسلم في ذلك، يعني هذا مهم جدا. وطبعا كما تقدم هذا من احتياطهم ومن حرصهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان الإمام مسلم خرج له. يعرف الإمام مسلم أنه ثقة ثبت علي بن حجر أو عكرمة، فهذا من احتياطهم في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحفظهم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري لا شك أن يعني منهج أسد قد انتقى رحمه الله، ويعني هؤلاء من الثقات الحفاظ فخرج لهم. نعم، فكلاهما عندنا منهج، عن منهج البخاري أقصد بها القضية، ومنهج الإمام مسلم، وكلاهما منهجان عظيمان. وكما ذكرت يعني مزايا ومناهج الحفاظ في هذه الدقائق مهم جدا، ويعني هذا ينعكس حتى على سلوك الإنسان. وقد ذكرت في مكان آخر أن علم الجرح والتعديل يعلم الشخص الورع، سبحان الله. نعم، ويعلم الإنسان التحفظ وأن يحفظ لسانه، بينما بعض الناس يظن أن علم الجرح والتعديل يعلم الناس السب والشتم والقدح في الناس. نعم، نعوذ بالله من ذلك. لا، بل علم الجرح والتعديل يعلم الناس خلاف ذلك. الإمام البخاري على جلالته تكلم في آلاف من الرواة، ومع ذلك قد قال قولته العظيمة: أرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يحاسبني أني قد اغتبت أحدا. الله، ولذا أشد عبارة عنده سكتوا عنه، سكتوا عنه، فيه نظر تركوه، نعم، فيه بعض النظر يعني، نعم، أو تركوه، يعني نادر ما يقول كذاب وكذا وكذا. حتى بعض الأئمة إذا أراد أن يتهم شخص ما يستطيع أن يصرح أنه كذاب، يشير إلى لسانه كما يفعل أبو زرعة في بعض الأحيان، أبو زرعة الرازي. وتقدم لنا منهج الإمام أبي عيسى الترمذي أنه دائما ينص تكلموا فيه من قبل حفظه، تكلموا فيه من قبل حفظه، دائما ينص على هذه العبارة. نعم، فهذا ما يتعلق بهذا السؤال. نعم، أحسن الله إليك. يعني بعضهم قد يفضل سنن الإمام النسائي رحمه الله على صحيح مسلم، يقول في جانب انتقاء الرجال أو صيانة الكتاب عن ذكر الضعفاء أو غير ذلك، ما رأيك بهذا؟ لا طبعا، هذا لا شك أن فيه نظر، هذا لا شك أن فيه نظر. الذين يعني بعض الحفاظ الذين تكلموا في هذا الباب قالوا أن أبا عبد الرحمن النسائي أمكن في الصناعة الحديثية من الإمام أبي الحسين مسلم من الحجاج. وأما تقديم سنن النسائي على صحيح مسلم، لا، لا شك أن صحيح مسلم بالاتفاق مقدم على سنن النسائي، لكن الكلام فيما يتعلق بالعلم بالصناعة الحديثية، الذهبي وتقي الدين السبكي قدموا النسائي. نعم، قدموا النسائي، لأن النسائي قد نقل عنه كلام كثير في العلل والجرح والتعديل. الإمام مسلم طبعا الكلام المنقول عنه قليل، وهذا له أسباب. من جملة هذه الأسباب أن بعض كتبه قد ضاعت، يعني وخاصة كتاب التمييز ما وجد إلا المختصر منه، ما وجد منه إلا المختصر، وهو كتاب عظيم. كما أن الإمام مسلم لم يعمر بخلاف النسائي، فإن العمر قد امتد به إلى نحو 80، فكثر من يأخذ عنه والتلاميذ كذا. ثم أيضا الإمام النسائي يعني خاصة في السنن الكبرى بين العلل وبين الاختلاف وتكلم على والراوي الضعيف يعني إذا خرج له يذكره ويبين ضعفه، فلذا كلامه قد كثر في هذا الباب وهذا المجال. ولذا قد ذكرت فيما سبق إذا أردت أن تحكم على راوي من خلال حديثه فارجع إلى سنن النسائي الكبرى، يعني خاصة طبعة الرسالة قد فهرسوا وضعوا فهرس للرواة شعبة في كل الكتاب من أوله إلى آخره موضوع الأرقام أرقام حديثه شعبة إمام، لكن نقصد حنا الرواة الذين قد وقع فيهم خلاف طويل أو خلاف شديد. وقد ذكرت فيما سبق أتيت بسنن النسائي في أحد الرواة واستخرجنا هذه الأحاديث على حسب الأرقام الموضوعة عليكم السلام. نعم أحسن الله إليكم. يود البعض منك أحسن الله إليك الحديث عن روايات الصحيح. روايات صحيح الإمام مسلم هناك روايتان مشهورتان، رواية بن سفيان وهذه عند المشارقة إبراهيم بن محمد بن سفيان، والرواية الثانية هي رواية ابن ماهان وهي عند المغاربة. ولذا شرح المازري على مسلم هذه يعني ذكر هو في أول الكتاب أحد الأسانيد من طريق ابن ماهان نعم، فهاتان روايتان مشهورتان، رواية ابن سفيان ورواية ابن ماهان، ابن سفيان عند المشارقة وابن ماهان عند المغاربة، وشرح المازري على رواية الظاهر ابن ماهان أو كلا روايتين، لكن ذكر هو في مقدمة في صدر الكتاب رواية ابن ماهان. في قضية مهمة جدا تتعلق بروايات الإمام مسلم له روايتان فيما يتعلق ببعض الأحاديث التي أسقطها. يوجد طبعا مثلا في علل الدارقطني يعزو أسانيد يقول هي في مسلم، طبعا قليلة ما موجودة في النسخة التي بين أيدينا، ما لم توجد في النسخة التي بين أيدينا. وأيضا ابن الشهيد قبله، ابن الشهيد أيضا عزى بعض الحديث وانتقدها على مسلم وهي ليست موجودة في النسخة التي بين أيدينا. فإذا ما موقفنا تجاه هذه الحديث التي عزيت إلى مسلم وهي ليست موجودة بين أيدينا، والذين عزوها أناس من الحفاظ الكبار؟ في حديث ممكن أخطأ من عزى، لكن في أكثر من حديث، فإما أن يقال أخطأوا وهذا فيه نظر، وإما أن يقال أن هناك نسختان لصحيح الإمام مسلم، وهذا هو الأقرب. وقد تكلم على ذلك أبو الحسن المقدسي، أبو الحسن علي المقدسي شيخ المنذري اللي يقول من خرج له الشيخان فقد جاوز القنطرة، والذي ألف الأربعين في الحفاظ ومجلد كتابه مطبوع، قال الذهبي هذا هو الذي حركني لجمع الحفاظ، فألف تذكرة الحفاظ الذهبي بعد أن اطلع على كتاب المقدسي. نعم، في كتاب المقدسي نقل كلاما جميلا جدا ودقيقا في أن هناك روايتان لصحيح الإمام مسلم، وبهذا نزيل الإشكال. عندما يعزى حديث لمسلم ولا نجده فنقول هذا في الرواية القديمة التي أسقط الإمام مسلم هذه الحديث أو هذا الحديث منها. ولذا تجد مثلا في التاريخ الكبير أبو حاتم وأبو زرعة ينتقدان البخاري في بعض الرواة. إذا رجعت إلى التاريخ الكبير النسخة التي بين أيدينا تجد أن هذا الخطأ معدل مصوب، قد ذهب هذا الخطأ مصوب. فالجواب عن هذا كما تعلمون البخاري أخرج أكثر من نسخة، وقد أخرج أكثر من نسخة للتاريخ الكبير ولم يزل يعدل، فحتى توفاه الله. ولذا المعلم ناقش عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله ناقش هذه المسألة، وخاصة في مقدمة موضع أوهام الجمع والتفريق، وهي مقدمة نفيسة جدا، فقال يعني من جملة ما أجاب به عن هذا الإشكال أنه قال يبدو أن النسخة التي وقعت لأبي حاتم وأبي زرعة للتاريخ الكبير نسخة سيئة، نسخة سيئة، لأن قد كثر الانتقادات وتجد أنها مصوبة على الصواب في النسخة التي بين أيدينا. فكذا أيضا بالنسبة للإمام مسلم فهناك نسختان. نعم أحسن الله إليك. يسأل بعضهم أحسن الله إليكم عن شروح الصحيح، أشهر هذه الشروح والشرح الذي تنصح به. نعم طبعا للصحيح شروح متعددة، وهذه الشروح ممكن نقسمها إلى قسمين، شروح غير موجودة الآن أو على الأقل لم تخرج ولم تحقق وتطبع، وشروح موجودة الآن بين أيدينا. ومن أشهر هذه الشروح شرح القرطبي على المختصر، اختصر مسلم وطبعا مختصر مطبوع، وشرح المختصر ومختصر أحسن من المنذري المفهم. شيخ إيه المفهم شرح مختصر عفوا أحسن من المنذري، المنذري حذف بعض الألفاظ أو بعض الأحاديث، القرطبي لا حاول يستوعب. هناك عدة مختصرات لمسلم أشهرها والله أعلم ثلاثة مطبوعة الآن بين أيدينا، مختصر القرطبي ومختصر المنذري ومختصر النووي، ثلاث مختصرات لمسلم كلها مطبوعة. مختصر القرطبي أنا عندي أحسن من مختصر المنذري، ومختصر المنذري أيضا نفيس. وطبعا الإمام عفوا بالنسبة للمنذري رحمه الله يعني هذا على حسب منهجه، هو رأى أن يعني هذا الحديث مكرر، يعني جاء عن أبي هريرة جاء عن أنس مثلا، يكتفي مثلا برواية، قد تكون الرواية الأخرى فيها زيادات، فيها زيادات لم تأتي، فهو يستغني عنها أحيانا. القرطبي لا حاول أن يذكر الروايات والألفاظ، حاول أن يذكر هذه الروايات كلها يعني مع الاختصار والألفاظ. نعم فهذا تبعا للمختصر ومنهج في ذلك. نعم فعندنا المفهم للقرطبي لم يتمه، أتممه القاضي عياض، أتممه القاضي عياض. جاء أبو عمرو بن الصلاح وشرع في شرح مسلم وشرح المقدمة بشرح النفيس وجزء كبير من الإيمان بشرح النفيس، وتوفاه الله عز وجل. مطبوع هذا شيء مطبوعي، مطبوع بمجلد لطيف. جاء النووي رحمه الله واستفاد من هالشروح بالذات شرح شيخه ابن الصلاح وأدخل كله، ولذا بعد شرح ابن الصلاح تغير شرح شرح النووي بعد ابن الصلاح، بعد انتهاء شرح ابن الصلاح تغير شرح النووي. المهم أنفس الشروح الموجودة الآن بين أيدينا هو شرح النووي، وشرح نفيس جدا رحمه الله، ويعني كلام مختصر ولكن يعطيك جمل خاصة في المسائل الفقهية والكلام عليها والخلاف، فيعطيك يعني جملة مختصرة فيها تفريع لهذه المسألة والخلاف بين أهل العلم في هذه القضية. وكما ذكرت تجد في الأبواب الأخيرة شرح مختصر جدا في الكتب الأخيرة من كتاب الإمام مسلم، تجد شرح مختصر، شرح يعني كأن شرح للكلمة، بينما الأول أكثر، وخاصة في بداية كما تقدم اعتمد على شرح ابن الصلاح، استفاد أدخل شرح ابن الصلاح بأكمله.

وعندما بيّن له البخاري علة حديث كفارة المجلس قال دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله. نعم طبعا هذه القصة يعني سياقها تاما يعني فيها والله أعلم فيه نظر، يعني يبدو أن لها أصل لكن بالسياق الذي ذكر طبعا تكلم عليها ابن حجر في تكلم على العراقي، تكلم على ابن حجر في النكت، ففيها أحد الرواة ممن وصف بالحفظ ولكن قد تكلم فيه. نعم ولا شك طبعا الإمام مسلم تلميذ البخاري وقد استفاد منه فائدة كبيرة، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما جاء مسلم ولا ما راح، ولكن طبعا هذا فيه نظر، ولو قال لولا الله أن هيأ لمسلم البخاري وأمثاله يعني لكان هذا أولى وأحسن، لكن لا شك الإمام مسلم أيضا إمام، نعم استفاد فائدة عظيمة من شيخ البخاري لكنه هو أيضا إمام، ولذا قال يعني الحافظ بن حجر قال وقع لمسلم وكتابه يعني أي نعم، وأن يعني هذا الكتاب قد ذاع وانتشر وأقبلوا عليه الحفاظ، يعني من حسن ترتيب الإمام مسلم وسياق للحديث وجمع للألفاظ في موضع واحد وتفنن في هذا الباب ودقته رحمه الله، وهذا فيما أظن قد تكلمنا عليه فيما سبق. نعم أحسن الله إليك. هذا آخر سؤال يسأل عن يقول من هو المعني بالنقد والرد في كلام الإمام مسلم في مقدمة كتابه؟ طبعا هناك مواضع فيها بعض الإشكالات في مقدمة الإمام مسلم، ومن الإشكالات من الذي يقصده الإمام مسلم في نقده الشديد، نقد هذا الشخص نقدا شديدا، وهو الذي يشترط ثبوت السماع. الإمام مسلم يقول كل راويين إذا كان اللقاء محتمل وروى أحدهم عن الآخر ولم يوصف أحدهم بالتدليس فنحمل على السماع والاتصال. البخاري لا وغيره يشترطون لابد من ثبوت السماع، وهذا كما قال ابن رجب مذهب الجمهور، مذهب جمهور النقاد. نعم المتأخرون على المذهب الثاني لكن جمهور النقاد من المتقدمين على المذهب الأول. اختلفوا من الذي يقصده هو الإمام مسلم الحجاج، يقصد شيخ البخاري، هو يحب البخاري، وقصته قصة مسلم مع الذهلي معروفة، فعندما قال إلا من يحضر مجلس محمد بن إسماعيل فقام الإمام مسلم أمام الناس وقام وأخذ رداءه وخرج، ثم أرسل بكل ما كتبه عن الذهلي أرسله إليه، فهو معروف بمحبة للإمام البخاري. طبعا لم يخرج المسلم للبخاري في كتاب الصحيح. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا وكتب الله وجهكم. تفضل شيخ. وقيل أن المقصود علي بن المديني، قيل أن المقصود علي بن المديني، وهذا أيضا بعيد، علي بن المديني له مكانة بين المحدثين، وقيل الكرابيسي، فالله أعلم من الذي يقصد هذا، وبالله تعالى التوفيق. جزاكم الله خيرا شيخنا وكتب الله أجركم ونفعنا بعلمكم يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام.